أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين Thank you. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى and كر حلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا مستقر وموقع قواما والذين إذا

ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا قد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما فأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماء ومن رجيدا والجبال أرسيدا متى والله صدق الله العظيم.